سواء كنت بتصلي أو قررت تلتزم في الصلاة، فالأربعين معلومة دول من أهم المعلومات اللي لازم تعرفهم عن الصلاة. أول حاجة لازم تعرفها إن الصلاة أساسها الاطمئنان، يعني الصلاة اللي هي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله ومن حمدها الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، دي مش صلاة. ولو سرحت وأنت بتقرأ الفاتحة مش لازم تعيدها، استعيذ بالله وركز في اللي جاي. ولو نسيت الفاتحة وركعت تقوم تعيد الركعة تاني من أول الفاتحة، وأنت ساجد كوعك ما ينفعش يلمس الأرض وأنفك لازم تكون لامسة الأرض وأنت ساجد. لو نسيت ركعة بتقوم على طول تصليها سواء كنت راكع أو ساجد، مش بتكمل ركوع او سجود. ولو زودت ركعه وافتكرت وانت بتصليها انها زياده بتوقف على طول وبتقعد للتشهد، مش بتكملها لاخرها. لو قمت من السجود عشان تقف وافتكرت انك نسيت التشهد اللي في النص، لو انت لسه اقرب للارض اقعد وهات التشهد، اما لو افتكرته بعد ما كنت وقفت خلاص كمل صلاتك عادي وصلي في الاخر سجدتين سهو. سجده السهو بقول فيها سبحان ربي الاعلى زي السجده العاديه بالظبط. لو نسيت قراءه السوره القصيره اللي بعد الفاتحه وركعت كمل صلاتك عادي. السور القصيره بنقراها في اول ركعتين بعد الفاتحه، اخر ركعتين بنقرا فيهم الفاتحه بس. لو بدأت أصلي وافتكرت إني مش متوضي بقطع الصلاة واروح أتوضى وارجع أصلي تاني. ولو بعد الصلاة لقيت في الهدوم نجاسة وانت كنت متوضي وكله تمام خلاص ما تعيدش الصلاة تاني. لو صليت وافتكرت بعد الصلاة إنك ما كنتش متوضي بتتوضى وتصليها تاني. وما ينفعش تقرأ من المصحف وانت بتصلي الفرض، وجمع الصلوات كلها بالليل مع بعض كبيرة من الكبائر. لو قاعد في البيت والعصر فاتني وسمعت أذان المغرب، أصلي العصر الأول وبعده أصلي المغرب، ومش لازم تستنى لحد ما الأذان يخلص وبعد كده تصلي، إنما الأفضل إنك تردد الأذان وبعد كده تصلي. مكروه إنك تقفل عينك وانت بتصلي إلا لو في حاجة قدامك بتشغلك. ما ينفعش تصلي وانت باصص لفوق، وما ينفعش الأم تتأتأ لابنها وهي بتصلي وتقول له والحركات دي ما تنفعش في الصلاة. وانت واقف بتصلي بتحط ايدك اليمين على ايدك الشمال وبتحطها على صدرك او عند بطنك عادي. لو ضحكت في الصلاة بصوت عالي اخرج من الصلاة، انما لو قدرت تكتم الضحكة استعيذ بالله وكمل صلاتك عادي. لو فاتك صلاة بتصليها اول ما تفتكرها، مفيش حاجة اسمها تصليها مع صلاة تاني يوم. ما ينفعش تأخر صلاة عن ميعادها اللي هو بعد الاذان الا اذا تحقق كذا شرط، اولهم ان يكون في احتياج للتأخير زي مثلا ان يكون عندك محاضرة او درس، ثانيا ان يكون غالب على ظنك انك هتلحقها قبل ميعاد الصلاة اللي بعدها، ثالثا انك تستشعر ان ده من رحمة ربنا بيك ان في ساعة في الامر. الصلاة بالحذاء عادي ما دام مش عليه نجاسة. لو لقيت بواقي اكل في بقي وانا بصلي احاول اخرجها ما بلعهاش. في الجلسة اللي بين السجدتين بنقول رب اغفر لي مرتين على الاقل، مش بنقعد ساكتين. لو مش فاكر انت صليت 3 ركعات ولا 4 ركعات بتبني على الاقل، يعني بتعتبر انك صليت 3 ركعات وتصلي الرابعة. اما بالنسبة للشخص اللي عنده وسواس في الموضوع ده والموضوع ده عامل له مشكلة وكل صلاة بيبقى مش فاكر هو صلى 3 ولا 4 ركعات، فده بيبني على الاكتر، يعني بيعتبر انه صلى 4 ركعات ويختم صلاته. في صلاة الجماعة الجهرية مش لازم تقرأ الفاتحة مع الإمام، ولو ملحقتش تقولها بعده مش مشكلة، ركز في اللي هو بيقرأه. ولو الإمام ركع قبل ما تلحق تكمل الفاتحة اركع معاه. خليك متأكد إن حل كل مشاكل حياتك بيبدأ في الصلاة، وإنها أكتر حاجة بتقربك من ربنا، وإنك عايش أصلا عشان تصلي، والباقي شكليات.